والله الدجال خلقكم في اهليكم، راح على قراكم على مدنكم وزعفت اهلكم، على طول تركم الرياضين. هذا شأن المصدر، وين في هيئة، وين في شيء، وين في مكان ينصر فيه الله، وين في مكان يرفع فيه شأن الدين؟ على طول الدين وزعف عكسه ماشي. هذا شأنكم، وإن جندنا لهم الغالبون. فالجندي دائما، حتى الحكومات العربية الجندي تجده ليل نهار على استعداد كامل، لباس وحتى مصطاره ثلاث أيام ما يسمحوا له يشتح أسلحته كله أبدا، على خاصة إذا كان في معركة إذا كان في رباط. فإذا المسلم آناء الليل وأطراف النهار، سواء كان في معركة أو ليس في معركة، لا بد يكون مهيأ. وين في نقطة، وين في مكان، وين في محل في نصر الله، على طول يسافر، على طول يرمي حاله. فإن قتل فشهيد مع الشهداء، وإن انتصر هذا ما نبغي، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فكان يتمنون الشهادة الناحية، ويتمنون النصر على أعداء الله. وأي نصر في العالم أنما تفنى يهود وتفنى النصارى وترتفع راية الإسلام خطاطة. هذا شيء ما أعلم على أرض الدنيا يسرنا إلا ذلك. لذلك نحن الآن نتحسر كيف شوية يهود، كيف شوية أمريكا، شوية كذا يعبثوا فينا وفي مقدراتنا، وترون كما حصل في العرب اليوم، يعني شيء يخزي من ناحية وشيء يمزق الكبد. كيف إذا مثلا الصبيان دول في الأحجار انتصر على إسرائيل ورفعت راية الإسلام، كيف المسلمون إذا مثلا قضوا على اليهود قضاء مبرم وكبرياء وبنت أمريكا وروسيا زالت وعادت الصولة والجولة لكم؟ هذه فرحة لا يمكن تعادلها فرحة، ولا يمكن تعود الأمور على ما كانت إلا بالتضحية كما ضحوا هؤلاء. بمجرد سمعوا سماع قد خلفكم المسيح الدجال أو المسيح الدجال، تركوا الغنائم، تركوا الذهب، تركوا الدنيا، تركوا كل ما بأيديهم، على طول تركوا. لذلك هذا شأن المسلم، يقدم نصرة الله والرسول على شهواته وعلى رغباته وعلى ماله وعلى حلاله ولا حتى على أهله أبدا، وينتصر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قد علقوا سيوفهم للزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل. شيطان يريد أن يصدهم عن الفتوحات، هم يجب أن يمشوا على روسيا يفتحوها أيضا، لكن الشيطان أبى قاتله الله فقال لهم الدجال على أهلكم الزام ليمنعهم عن التقدم برازه وغزو الناس وقتالهم حتى يعودوا المسلمين. فإذا جاءوا الشام خرج، فإذا وصلوا دمشق الشام وإذا بهم يسمعون. أما الأول الشيطان، لأن العرب وين مقرهم؟ تقريبا العراق، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، مصر، فهو جاي من الشام. فكان لسه ذاك الوقت ما هو واصل الشام، وهذول كلهم منين خرجوا؟ من المدينة، من فلسطين، من اللي في طريقهم، وانضم لهم حتى من 70,000 جلس وحدهم، فينضم لهم كل مسلم حتى كثروا. فلما صار خلفكم في أهليكم، لأنه يأتي المدينة، بالفعل يأتي المدينة، هذا مشاهد، لكن الله يصده. ثم يأتي فلسطين، هناك هم وصلوا الشام، وكان عدو الله في بعد اللد في فلسطين. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الذبح. هنا عيسى فأمهم، هذه الرواية الواقع لنهاية المطاف بعد موت المهدي حتى يأمه، وإلا الرواية الصحيحة الصريحة أنه جاء نزل على المنارة البيضاء رأسه يخضر كالجمان لا يراها عدوا لله إلا يذوب كما يذوب الملح مهما كان، فنزل وإذا بهم في الصلاة أقيمت والمهدي تقدم، وإذا يقول المهدي لعيسى تقدم منا يا نبي الله، فيقول إمام هذه الأمة منهم تكرمة لرسوله، رسول أولو عزم ومعجزة المعجزات، نعم لم يتقدم على هذه الأمة، وهذا هو من أمة نعم غير أمة محمد، فيقول تكرمة الله لهذه الأمة أن يكون إمامهم منهم ولم يأمهم. إذن في لك منزلة عظمى يا عبد الله، رسول من أولي العزم، نعم ترك لك الإمامة وترك لك الولاية وترك لك الحاكمية المطلقة، رغم أن رسول من العزم مؤهل، مؤهل لكل فضيلة، ومع ذلك لا، كنت أنت الزعيم وهذا الرسول الكريم صلى وراء المهدي. إذن هذا ينمي عن شيء، ولذلك لما تسمع كنتم خير أمة أخرجت للناس تقول يناشدك الله، ما تطمع أن تكون من هذه الأمة اللي هي خير الأمة، ولا نار غتاك غتاء السيل، ما لنا وزن، ما لنا قيمة، ما لنا أي وزن في العالمين ولا في الأمم، سخرية الدنيا صرنا، سخرية الدنيا صرنا، العالم كله يهزم فينا، أموال الملكوت كله تحت عالمنا، اقتصاد العالم كله عندنا، ولا وزن لنا أبدا، ما لنا وزن، أي وزن ما فيه مطلقا. لكن هناك لا، فلما يأتي رسول من العزم من الأمم السابقة يترك لنا الإمامة ويترك لنا الإمارة ولا ينازعناها أبدا مطلقا. لماذا هذا؟ أنا لو قلت لك من يوم بعث الله النصارى إلى يوم القيامة من أفضله؟ قل لي عيسى. هذا الذي أمن ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأمن الجيش ليس نبيا، نعم ليس نبيا ولا ابن نبي، ومع ذلك رسول من أولي العزم من الأمم السابقة لم يفتات عليك ويتقدم عليك. إذا أشهد بالله أنك من خير أمة أخرجت للناس، فإذا أقول حافظ على هذا وخليك من خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ فقط الاتباع، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على قدمه هذا خير أمة أخرجت للناس، وهذا ما أثبته الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة. إذا باتباع بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تصبح من خير أمة أخرجت للناس، واللي ما يطمع في هذا بليد، بليد فكر مبلد، ما بحب إلا يكون يعني من وراء وراء بس يأكل ويشرب وينام وخلاص، هذه هم من الحياة، هذه مين حياة إنسان؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافس، سابقوا يتسارعوا كانوا الليل أنا الليل أعطاك النهار ليكونوا من خير مخرجة الناس، سابقوا سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة. لماذا هذا المسارعة؟ بالاتباع، اتبع النبي في صلاته في زكاته في قتاله في حربه في أكله في شربه في متطلبات حياته، عندها تأتيك العزة وينصرك 70,000، مين الصغير 70,000؟ والروم تعرفوا كم؟ 80 راية، كل راية فيها 12,000، اضرب 80 في 12,000 يعني 4 أصفار، 80 راية كل راية 12,000 مقاتل، اضرب 12 في 80 وحط لها 4 أصفار، مبلغ ضخم، مبلغ ضخم، ملايين، رغم ان هذول كلهم 70,000 مقاتل، نعم 70,000 مقاتل، ومع ذلك تنظر الان كيف المقتلة وكيف الملحمة، الطير يطير فوق جثمان الروم القتلى يخر الصريع، الهواء يتأكسد ويفسد، يفسد من ريحة ولكنهم الطير ما يلاقي هواء نقي يشمه فيسقط ميت. شو تصور هذا البحر؟ ما سجل تاريخ البشرية. فإذا آباءكم وأجدادكم ما خرجوا إلا من جزيرة عربكم، ما أحد إجا من مصر ولا أحد إجا من إسبانيا ولا أحد إجا من الشام من كذا، لا كلهم بارك الله فيكم من أرض العرب فقط. 70,000 من المدينة، وبعدين انسحب عليهم بعض الناس. اذا اباؤكم واجدادكم هذه كانت سمنهم يضحي. هذا لما يمشي من المدينة المنورة لا ما في غير البعير والحصان والبغل يمشي الى تركيا ويفتح المعمورة كلها. هذا معجزة لمن السهل ما هو بالسهل. فالتضحية هذه كلها وصلت شرع الله ورفع رواية الإسلام خطة. وهنا الحديث الثاني اللي رواه مسلم يفصل النبي أكثر من ذلك فيقول ويروي رواية اللي هي يسموها الملحمة فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. يعني هم يستعدون لنا ونحن نستعد لهم. قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة تد الكثير لأن فيه ملايين والعرب كلاف ملايين مخاف. تكون ردة شديدة يرتد. وهذا اللي خوفك يا عبد الله. فورب الكعبة إذا كان إيمانك هنا قوي كل أهل الأرض كل أهل الدنيا ما ترتكبين إلا وتكبر. إذا دائما حاول لأنه تعرف المسلم تحت طوارئ دائما عودة الخطوط الأمامية. حاول إنه دائما تبقى بمنتهى الذروة من الإيمان. ولما يخف إيمانك إلجأ إلى الله. نعم اللهم تزد الإيمان في قلبك تكثر من الطاعات تكثر من النوافل تكثر من الفرائض خليه دائما على إيمان. لا قدر الله صار شيء فتبقى بعزم وتثبت على إيمانك. والنبي سماها ردة ردة يرتد عن جماعته ويهرب للمقاتلة أعداء الله لنصرة الله. هذا خزي وعار. هذا لذلك لا يتوب الله عليه مطلقا. فإذا إخوة لابد شاب نشأ في طاعة الله. مين اللي يمكن إيمانك؟ الله ثم الطاعة طاعة مطلقة لله والرسول اتباعك للنبي وإن تطيعوه وتهتدوا. نعم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله لا يحب إلا المتبع المليان إلى مشاشي إيمان. نعم حب المؤمن. فإن الله بيحبك من طاعتك لله والرسول من اتباعك الكتاب والسنة. وهذا فيها تكبير وإن تطيعوه تهتدوا. فاللي يطيع الطاعة المطلقة كل مليان إيمان حاشا أن يكفر حاشا أن يغرب لا بد يثبت. لم يعلم إن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وتكون عند ذلكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلى غالبا فيقتتلون حتى يحدث بينهم الذي الصباح لليل معركة حاسمة دفن الشرطة. فتشترط شرطة للموت يعني يسموهم في لغة إيران الآن الانتحاريين. يحط أصابع حمراء رويض ضيف أجمل من أرنب لأنه مطلع على اليهود ما في أجمل منهم مطلقا. ومع ذلك يحط الأصابع الحمراء وخلاص باع نفسه خلاص أنا رايح للموت. هذه عادة آبائكم وأجدادكم عادة المسلمين الأوائل. نحن بلاك بصدق وهذولا تعال بس تشوف أي نفرة ولا ترى عجلا منه لكن آبائكم لا كانوا رجاجين. لذلك احذر أن تكون من شرطة الموت الحديثة هذه لا ترجعوا إلا غالبا فيقتتلون حتى الفجر ويحول أو يحدث حتى يحدث بينهم الليل فيفيه هؤلاء وهؤلاء كل من غير غالب وتفنى الشرطة. يعني مثل ما تقول تختار ألف منا عشر آلاف هذول الموت يظل يضربوا بعض فيبنوا في طرفين واللي وراء يظل من هذول كثير وظل من هذول كثير ما حد طلب. يعني ما في واحد انهزم هذا ثالث مكان وهذا ثالث مكان. ثاني يوم تشتري الشرطة للموت من هؤلاء ومن هؤلاء فدائيين أيضا أو انتحاريين فيقتتلون حتى تفتح الشرطة. كل هذول اللي بايع الله على الموت كلهم ماتوا كلهم قتلوا من هؤلاء ومن هؤلاء. ما يمكن يتركوا بعض حتى يفني بعضهم بعضا. ثم اليوم الثالث تشترط الشرطة من هؤلاء ومن هؤلاء ويقتتلون حتى يفتن الجميع. في اليوم الرابع سيقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، لا يبقى مسلم إلا يكون تجمع ونهدوا لهم فيقرون عليهم كرة واحدة، فيجعل الله الدبرة عليهم على الروم. فيقول هنا: فيقتتلون مقتلا، إما قال لا يرى، وإما أنه قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. هذا فسد من نظامهم ومن روائح الكريم. فيقول: فيتعاد بنو الأب كانوا مئة فلا يبقى منهم إلا واحد. هذا المغازي، هذا الدين، هذه التضحية. مئة واحد من قبيلة نصير خود ولاد عمومية تعادوا إلى واحد، مئة عتيبي ما يبقى منهم إلا واحد، مئة هاجري ما يبقى منهم إلا واحد، وكف على ذلك. مئة تعاد بنو الأب، تعرف القبيلة كلها فقط لو كانوا مليارات كلهم عمومية على صلبيين، يتعاد بنو الأب فلا يبقى من المئة إلا واحد. أي تضحية ليست بالسهلة، بارك الله فيكم، ليست بالسهلة. وهذا كنا هذا ذا الآباء والأجداد، لهذا فتح الدنيا وأعادوا فتح من جديد. نعم تضحية مئة شاب لا يبقى منهم إلا واحد. ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ مسألة نوم التفاعلات، خيراتك التسع، هذول المئة أنا أضمن 10,000 مسيحي مقابلهم. في هذه المعركة الحاسمة هذه يفقها شيء قول النبي: ستصالحون الروم صلحا آمنا. يلجأ أمريكا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، كل نصارى العالم يلجؤون إلى الصلح معك، وتبقى بجانبهم لتقاتل أنت وهم عدو. يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تقاتلون عدوا من ورائكم فيظهركم الله عليه، فننتصر نحن وهم جنب جنب. فيأتي صليبيا، وهنا بيت القصيد، فيرفع الصليبة ويقول: نصرنا بهذا. فيأتي أحد العرب المسلمين قال له: كذب، نصرنا بلا إله إلا الله. يمسك السيف يضرب صليبه فتغدر الروم ويجهزون جيوشهم ونجهز جيوشهم. هذه المعركة بعد ما كسر المسلم العربي صليب هذا الملعون وقال له: كذب، نصرنا بلا إله إلا الله. فرجوهم أنه نحن انتصرنا بلا إله إلا الله. لما؟ لأن الدبرة الأخيرة كانت على أهل الصليب ورفعت راية لا إله إلا الله، كان الصدق هنا. نعم، فكان من الصادق راعي لا إله إلا الله والكاذب راعي الصليب. قال: نصرنا، رفع صليبه، مسك سيفه ما خلى ثانية، رغم انهم 80 فرقة، كل فرقة 12,000 ملايين، وهذولاك ما يتجاوز الالاف، ما يتجاوز الالاف، ومع ذلك ما حاساهم، ما قال لهم صدقتم، والله انتم ساعدتونا، والله انتم اخواننا، يأبى الله لهم ذلك، يأبى الله لهم، رغم انهم هذولاك الاكثرية الساحقة. نعم، يقول له: كذب، نصرنا بلا اله الا الله. هذا العزة، هذا العزة والدبلوماسية الساقطة الهافتة اللي تنزل لمستواه، وكلمات الدبلوماسية خسيسة تشعر بأنه هو العظيم، لا، ليست من ديننا بحال من الأحوال أبدا. قال له: كذب، نصرنا بلا إله إلا الله. إذا أعزك يا مسلم، لا إله إلا الله، نحن قوم أعزنا الله بالعزة، فمن اتقى العزة بغيره أذله الله. إذا شو اللي نصرنا؟ لا إله إلا الله. أذن الله بالإسلام، فمن اشتغل عزة بغيره أذن له الله. ولذلك الله أعطاه رغم قلته ورغم الفلاة، وتعرفون يعني في المعركة العربي يبني بلاء حسن ما يعطينا ظهره. ممكن النصارى من عادة العربي عادة أن يكون مسلم من عادته التضحية والهجوم اللامبالي فيه، ما بارك عربي ومسلم في آن واحد، فما بارك مسلم باع نفسه في ربه في تضحية، ودائما اللي يضحي القتلة فيه أكثر. وأقول تعرفي أنه جبل، إذا رغم القتل في المسلمين أكثر ما هذا الوضوء، والمشدد يصرنا بلا إله إلا الله. فقلنا تبقى المرحمة على أشدة. فيقول فيتعاد من الأب كانوا 100 فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا بأسا أو ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طريعة. يقول صلى الله عليه وسلم هم خير فوارس على وجه الأرض، وأقسم أنه يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هم خير فوارس على ظهر الأرض. فعندما رجعوا نزل عيسى عليه السلام، وبينما هم في هذه الحال وإذا الصارخ الدجال في بابل، فيركب عيسى فرسا حصانا ويأخذ حربته، فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تركه لذاب عدو الله كما يذوب الملح، لكنه يعاجله بضربة فيقتله ويري المسلمين دم الدجال على حربته. وبينما هم كذلك وإذا رب العزة يقول له يا عيسى حرر قومك بالطور، علامات الساعة مثل خرس المسبحة وأربعة، فتح القسطنطينية، الدجال، نزول عيسى، الدجال، يأجوج ومأجوج مثل خرس المسبح وربع. وإذا هم في هذه الحالة وإذا كل يا عيسى حرر قومك بالطور، كان المهدي توفاه الله واستلم الحكم عيسى ويبقى في الأرض مدة 40 عاما، فقال له يا عيسى حرر قومك بالطور، ويخرجون من أرض فلسطين وسوريا والأردن ولبنان ويرجعون إلى صحراء سيناء. يقول رأس الدور لأحدهم أفضل من 100 دينار ذهب لكم يا موجودين في المعركة. رأس الثور أعظم من 100 دينار، أعظم من 100 دينار ذهب، والدينار الذهب كبير يعني بيسوى يمكن 3 ليرات أو 4 ليرات ذهب اليوم، دينار من الذهب. فرأس الثور 400 ليرة ذهب، 300 ليرة ذهب، معناها جوع ومشقة وين ما قطع أحد يشوفه. هذا شأن الإمام بيصبر، جاع لله، مرض لله، قتل لله، حياته كلها مندورة لله، ثم تضحك. شو تتصور رأس الثور أفضل من 400 ليرة ذهب؟ شو الغلا هذا؟ شو الموت؟ شو الجوع؟ ما يتصور العقل أبدا. ومع ذلك رجال صحيح. بقي عندما يحرزهم في الطور وقالوا يا رسول الله ما طعمه؟ قال التسبيح والتهليل والتكبير. هذا الشيء يبدو في الصحراء راحلة لا ماء ولا نبا. يقول ما طعمه وما شرابه؟ يقول التسبيح والتهليل والتكبير. فبينما هم في هذا الظرف العنيف والجوع الشديد والحصار الأبدي، حصار في صحراء لا ظل شمس طود غبار جوع مهانة كله، في تلك اللحظة وإذا بنبي الله عيسى عليه السلام يرفع يديه إلى السماء ويبتهل إلى الله أن يبيد عدوه. فكانت لهم أصوات جلبة وإن الأصوات خفتت، فقال يا جماعة منكم روح من خبر القوم، فراح رجل عاهد على الموت لأنه مقتول لا محالة، أنه قتلوا أهل الأرض وقالوا قتلنا أهل الأرض وسرقتنا أهل السماء جمادة. فالرجل راح ورجع يصرخ على صوته أبشركم أن الله أهلك عدوكم، ضربت أهلكم هلاك شامل لم يبقي ولا يضر أبدا. فجاروا وإذا يقول ما من شبر إلا وفي عدو لله بين، وزارعين الأرض زرع على بعضهم كونين، وروائح نتنة جدا. فعندها ابتهل إلى الله وطلب من الله أن يبعدهم عن الأرض، وجاء الطيور كأعناق الإبل رقبة الطير مثل رقبة البعير، يشيلها الخبيث منهم ويلقيها حيث شاء الله. عند ذلك ينزل الله مطر على الأرض 40 يوما حتى أصبحت قزلقة، وقال لها الله أخرجي بركته. فالرمان الحبة، الرمانة تسع العيلة، أنا وولادي وولادي وولادي ونسواني تحت قحط الرمانة حتى مش الشجرة. وشو بتصور عظم الشجر؟ شيء عجيب. في ظل الرمانة اللقحة تكفي القبيلة، قبيلة بكاملها. أنا تعرفوني موش من 101 ما يقرب 101، القبيلة بكاملها، اللقحة الوحدة، الناقة الوحدة تكفيها. لماذا؟ دائما دارة، أرض مباركة، ربيع فيه بركة، وبعدين الولد الصغير يضع يده في فم الحية فلا تؤذيه. الذئب حارس للغنم، السبع حارس لبني آدم، وكل وئام يقول والذي نفسي بيده لسجدة على أحد عيسى تسوى الدنيا والله فيه. وفيما هم في هذا الخير العميق مدة 40 سنة، بانقطاع 40 سنة تخرج ريح رقاء ناعمة من عدن، وتقبض من في قلب إثقال حبة خردل من إيمان، ولا يبقى على الأرض إلا شرارها وعليهم تكون ساعة. وإن شاء الله الدرس القادم نفصل يأجوج ومأجوج، وكيف يشربون بحر الطبرية، وكيف يقتلون، وكيف كل حدا يقتلون، ونأتي بالأشياء الثانية اللي أهملنا التكلم عليه. وإلى هنا كفاية، الحمد لله رب العالمين، وصلنا عليكم مع الإسلام شربت مية الله يرضى عليك. صراحة سؤال وجيه يقول شيخنا الفاضل، لقد ذكرت الأحاديث أو ذكرت الأحاديث أن القتال يكون بالسيوف وبالسهام والرمح كما هو الحال بالسابق، ولكن ما نرى الآن تطورات الأسلحة من بنادق ومدافع وأسلحة كيماوية إلى غير ذلك، فكيف التوفيق في ذلك الزمن؟ أخوي هذا الحديث اللي احنا نصدده، وأنا كنت أقول اللي أرجعت من جملة ما أرجعت الكلام عليه، ولنا نقاط قليلة لكن مهمة جدا. يأجوج ومأجوج 999 منهم في النار، وواحد من باقي الأمم في الجنة. شو تتصور كثرتهم هذول؟ والله جل وعلا يقول لا يزال لأحد بقتاله، أحد يقدر عليه؟ الله قال هذا، الله قال يعلى على يعلم ما خلق، لا يمكن لا مسلم ولا نبي ولا ابو بكر وعمر ما يستطيع على قتاله، حتى انت يا مسلم ما تقدر عليه. ماذا صنع الله به؟ بمجرد دعوه ابادم عباده جماعيه، فانت كثير على الله ان يبطل مفعول هذه الاسلحه؟ وهذا لا اتوقع، هذا لا اتوقع. في احد الاخوه اعتقاد السعودية كان سموه إخوان من طاع الله جماعة عبد العزيز، بس كانوا مخلصين يعني ولو أنه صار من طاعوا. فيقول عندنا مطور إمام منقذ، ما هو يعني عربي عجمي لكن قصير قصير القامة، لكن كان ذو شتيمة وبأس في المعركة وذو إيمان بشكل واسع، يشهدوا له لأنه بالفعل إيمانه يساوي إيمان الكثير من الجماعة. يقول معه بندقية على ما وصفت منها بطوله أو أطول منه قليلا، فهو أطول منها قليلا. يقول في جدة بريطانيا لما تعرف كان مع الشرفة، فلما نازلين في جدة تعرف سهل ما في شيء زاروا فيها بالدلاجمة ولا شيء، فجاء الطيران بدأ يضرب فيه، فقال له يا رب هذا اللي ما هو ما نصله مدري هندي منين بعد، إنما طول عمره يعني هو آبان ساكنين مع أطلال الطعام. فقال له يا رب هذه فوقنا وأنت فوق، أمرت استعطينا، أمرت بالكتاب قاتلنا، وأمرت بعز لهم ما يستطاع. فاللي يعلم الواحد الأحد ما تقع بإيده إلا النار ملتهبة بالطيارة، قال ما بس مجرد ما ضرر وإذا النار تطلع وسقطت فوق، وأنا أرى وأسمع أسمع كلامه وأرى النار تلتهب فيها بمجرد رصاصة ضرب. فإخوة وإن جندنا لهم الغالبون، فاللي قتل يأجوج مأجوج، اللي لا يزاني لأحد بقتالهم يعني مثل كلك يعني بكلام الله وبإخبار الله عن هذا ما أحد يستطيع قاتلهم، بمجرد دودة صغيرة دودة في رقبته يسمون النغف، احنا ما يمسك رأس الخروف عندنا، هذه يمكن أنتم تجهلوها أو تعرفون عنها شيء، فنيجي نمسك رأس الخروف نطبقه بعد ما يشيل الشعر عنه نضربه كذا، نضرب أنفه في الأرض فيخرج من أنفه دود كذا أبيض صغير، هذا كل إنسان يضرب هذا قد يجد هذا الدود، فنضربه يطلع من الدود هذا النار، تيجي في رقبة الخبيث من تقتل وجوده غير، تضربه برقبة تقتل كل أعداء الإسلام والله نصرك لا حرب ولا كذا. فليس ذلك على الله ببعيد أن يبطل كل الأسلحة النارية وغير النارية حتى الذرة يبطلها ونرجع للسيف، هذا هو المتبادر. وأن الآن زمان المبادرة بعيد الكفار، زمان السلاح بعيد الكفار، زمان الفتك والذرة والهيدروجينية والنيترونية والنابال كلها بأيديهم. يعني قد الإنسان يأس يقول لك عمل بدا كيف ينصف في هذا الموقف، لا يا أخوة لا، فاللي أهلك يأجوج ومأجوج اللي لا يداني أحد بقتالهم، بعدين الله كفل لك ولن يستبيح بيضتك يا مسلم إلا عدو منك، إذا هدول يخسرون اللي يأثر عليه، فإذا الله ممكن يبطلهم تماما، ممكن الله يزيلهم من الوجود أمامك وينصرك عليه كما فعل بجيش المدينة يقتل كل الروم، بعدين من السحب أولئك اللي هم يأجوج ومأجوج 7 سنين يهود النار تحت طبخاتهم من كسيهم وعصيهم وحبالهم وخرابيطهم، 7 سنين أحاديث صحيحة صريحة ستأتيكم، 7 سنين والمسلمين يوقدوا من معداتهم الحربية. فلي الله أهلك هؤلاء اللي 999 لواحد، فقادر أنه يبيت. وبالفعل والله كنا أولاد صغار، لكن هذا من تكهنات اليهود، من تكهنات اليهود تكون ستقتلون وتبطل الأسلحة النارية وتعودون للسيف وتعودون لإسلامكم وتقتلون عن ذكرة أبينا، هذا نسمع نحن أولاد صغار سيبطل مفعول الأسلحة النارية، هذا اللي هم يخبرونه ونحن أولاد صغار، يقول نحن نبقى في غلبة ونغلبكم ونغلبكم ونغلبكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فإذا رجعتم أبطل الله الأسلحة النارية بهلكم، أبطل الله الأسلحة النارية وقتلتمونا شرطا ولا تبقوا منا ولا تبقوا. فممكن هذا يكون صحيح، ممكن هذا أيضا مذكور في التوراة والإنجيل، لا نستبعد، ممكن يكون من كذبهم تكهناتهم، ممكن يكون حقيقة تاتبة، لا تصدقوا هذا الكتاب ولا تكذبوه. وقد يكون أن الله يبطل هذا السلاح، ولا بد إلا مما يبطل وما يعطينا قوة تبطل ذاك السلاح، والله أعلم. على الله خير أبونا صلى الله عليه وسلم ما قدم رسول الله سبحانه وتعالى ما فعلنا بما سمعنا ويزيدنا إيمانا ويقينا في هذا الأمر الحظ. أنا تعلم في نهاية نقول لكم أن الأسبوع هذا وما فيه من الفتن خاصة هذا الأسبوع هذا صلى الله سبحانه وتعالى أن يجينا منها وأن يحفظنا من هذا الأمر. وإن شاء الله يعني إذا كان في عندكم نشاط وما شابه ذلك سوف تكونون فيه بإذن الله غدا، ولكن قد تتغير الديوانية غدا ويكون بعد الديوان اليوم الأربعاء إن كتب الله، وسوف يعني تخبرون الجميع واحد من المسجد راح يطلب عن الديوانية إذا كان فيها تغيير أو ما شابه، وتكون إن شاء الله طلعة عادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعلم ما سمعنا والحمد لله. بارك الله في الشباب وجزاهم الله خير. يوصلني إلى الوفرة لأني كان عندي صحة زايد عشان ما ترى الكثير من التبيان والتفصيل، معرفة الأحداث والترتيب، معرفة ما ينبغي على العبد في كل حدث، معرفة بعض الخفايا وبعض الأمور إن بين لنا ذلك أو بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلنا الفاضل لنا في التبيان هذا الأمر ويوفقنا الى الاستماع والى العمل بمثل ذلك. الحمد لله. الحمد لله وكفى والسلام على اعدائه الذين اصطفى وبعد. ايها الاخوه، من الايات التي سنتكلم عنها الدخان وقضيه الدخان اختلف فيها الاوائل والاواخر الصحابه رضوان الله عليهم، منهم ابن مسعود قال انها وقعت ولا حاجه لان نتأول او نتكلم عن الله بلا علم، لكن ابن كثير وشيخ ابن جرير كلهم قالوا انها لم تقع، وهذا هو الحق، لان الدخان الذي وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والايه الصريحه يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. مش نحن نرى دخان، فالدخان اللي قال عنه ابن مسعود قد حصل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، 7 سنين داء القحط محل حتى أكلوا الميتة وأكلوا الجنود وأكلوا لقاف الشجر وأكلوا ورق الشجر ولا شيء عندهم، وكادوا يفنون ولم يبق لهم من المال والحلال شيء، وكادوا يفنون حتى جاء ابن سفيان وقال له يا رسول الله أو يا محمد أنت أتيت بكذا وكذا وكذا أتيت برحمة فأدع الله إلى قوم، فكانوا يرون من شدة الجوع أن السماء فيها دخان، لكن هنا الآية الصريحة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، السماء تأتي بدخان، مش هم يرون من شدة الجوع أن في دخان، لا. إذن الذي وقع على عهد النبي ليس 10 آيات أو 9 آيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على هذا الترتيب يقول صلى الله عليه وسلم إنها لم تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوم، خصوم بالمشرق وخصوم بالمغرب وخصوم في أرض العرب أي بزيت العرب، ثم ختمها بنار تخرج من اليمن في رواية من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر إلى أرض بيت المقدس. فإذا الدخان لما يأتي، وكل اجتهد بحسب رأيه، لكن ابن كثير يرجح أن الدخان الذي يأخذ الكافر فينتفخ وتخرج من كل أعضاء من أذنيه ومن بطنه ومن أسفل ومن الزيت، وأما المؤمن تأخذه أو يأخذه ذاك الدخان كالزكام فقط، كان واحد مزكم يعني يسمون كوزك، إذا لم تقع. هذا هو الحق، ولا حاجة نطيل بها لأنها يعني غير مهمة ببعض الوقت، فعندنا نرى الدخان وهذا يعني بس فقط نستفيد مصداقية النبوة وأن رسالة النبي حق ولا شك فيها ولا. إنما أعظم فتن التاريخ فتنة الدجال. من يدفع على أرض الدنيا من لدن آدم إلى يوم القيامة فتنة أعظم عند الله من فتنة المسيح الدجال. ولم يمر على البشرية قبل أو بعد أكثر وأعظم من فتنة في تاريخ البشر من فتنة الدجال. لذلك في شيء قاله النبي قد يحصل لبعض العقول التعارض. يقول أخوف إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. هذه الرواية يقول غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. وبعض الناس يقول كيف نقول مثلا أن فتنة الدجال أكبر فتنة مع أن النبي يقول غير الدجال أخوف على أمتي. في هنا أمرين جديد. فتنة الدجال صحيح ما مشى على أرض الدنيا أعظم منها فتنة، لكن الأئمة المضلين يخرجون أمة محمد من النور إلى الظلمات. أما الدجال فحذرهم النبي منه وأعطاهم سلاح وأعطاهم مقاومة، لكن الأئمة المضلين ما في مقاومة إلا من هداه الله. فلذلك أخطر علينا أمة محمد مش على العالم. أئمة الضلال أشد فتك من الدجال. لما؟ لأن هذا يأتي باسم الدين ويتستر باسم الدين فيهدع. لا، هذا معروف الدجال، أعور عين اليمنى، قصير، أفحد، أعرج، كذا كذا، أوصافه ثابتة. فتحذر، قال لك 10 آيات من أول الكهف يحميك الله منهم، لكن لأن المضلين ما في 10 آيات ولا في 5 آيات ولا في شيء إلا الرجوع التام للكتاب والسنة. مش كل إنسان بإمكانه يقرأ ويكتب ذلك على الكتاب والسنة. إذن أعظم فتنة في تاريخ البشر على البشر فتنة المسيح الدجال. وكلمة غير الدجال أخوف على أمتي هذه لا يفهم منها أن الأئمة المضلين يعني أكبر فتنة من أولئك. لا، إنما فتنتهم على أمة محمد فقط أشد. أن اليهود النصارى افترقوا إلى 71 فرقة، 72 فرقة، أمة محمد 73 فرقة، زاد على كل الأمم. إذن فتنة كبيرة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فتنة عظيمة. الدجال لا يفعل بأمة محمد هكذا، ما 72 فرقة في النار واحدة في الجنة من وراء الدجال، لا، ما يفعل هذا الفعل. إذن أئمة الضلال على أمة محمد فتنتهم قوية وأقوى بملايين درجات من فتنة الدجال فقط على المؤمن، على أمة محمد. أما باقي العالم لا، جنود اليهود، جنود الكفرة، جنود المنحرفين. وأما المسلمين لا، يقاومون مقاومة عنيفة، وخاصة هذا الولد اللي يخرج من المدينة يقول له أنت الدجال، أنت الذي حضرنا نبينا. يا أيها الناس لا يسلط على أحد بعد، كان يثبتهم ويبينهم ويشد أذرهم ويناصحهم ولا تخافوا، بعد ما يسلط على أحد ولا يقتل أحد. إذن فيه سلاح، لكن لأن المضلين، وهذا اللي يجب على كل مسلم أن يحذر أئمة الضلال أبدا. والواقي من أئمة الضلال الدليل، الدليل كيف 10 آيات من أول الكهف تحميك من الدجال وتحرسك من فتنته، كذلك الأمر لا يحرسك من أئمة الضلال إلا الدليل، بل أقول صحة الدليل. قد يأتيك، لا تسأل صاحب البدعة عن بدعته فقد أعد لها جوابا، عندي جواب، جوابا. لكن فضيلة الشيخ الدليل، والله حديث في الحاكم مثلا، فضيلة الشيخ صحيح ولا ضعيف الحديث؟ صحيح، مين صححه؟ فلسف عليه تماما، خاصة إذا تشك في أمره، خاصة إذا شميت من رائحة إمام ضلالة. نعم، ومين صححه؟ والله فلان، أحد من المسلمين قال بضعفه. إيه نعم، إذا عند التعارض، إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما المقدم؟ هذا واحد ضعف وهذا صحح، والتضعيف ببينة ببرهان. فالجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كتب المعدل. لازم تلتف معه فلسفة كبيرة جدا حتى تجمع على حقيقة. النصوصية أكثر ما ظن الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أكثر ما ظن وأكثر ضلالا. كذلك الأمر اليوم أكثر ضلال الأمة من هذا القبيل. يعني في بعض الروافض مشان التوسل بالأموات أو السجود لهم قال لي يجوز. قلنا له كيف أنت تسجد أمام القبر؟ قال لي مش فيها هذا يعقوب رسول وسجد له. شو فيه ملائكة عظام شداد غلاظ جبريل له ستنا جناح وسجد لآدم في شيء ليلا ما يؤمن بأحاديث نبينا. فيعتقد المسكين هذا الغر ما يعرف الدليل ما يعرف السنة يعني الكتاب والسنة بدون اعتصام بالله أيضا قد تضيع يعني ويأخذك الغرور والله أنا عالم الكتاب عالم السنة. لا إنما الأصل الأصيل وما توفيقي إلا بالله في توفيق إلا به جل وعلا وحده لا شريك له. نعم ولله أمرنا أن نعتصم بكتابه. نعم واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن اعتصامين نعتصم بالله هداية واعتصامنا بالكتاب والسنة هداية. لكن الهداية لا تأتي إلا بتوفيق من الله عز وجل. إذن وما توفيقه إلا بالله. إذن اعتصم بالله وأتوكل عليه حق التوكل وأقبل ما أمرني به من اتباع الكتاب والسنة. فإذا فعلت ذلك شهادة لما أنك في عصمة. لذلك لا تقبل منه إلا الدليل. وأئمة الضلال ما يقض مرجعهم في تاريخ الدنيا إلا هذا قلت فضيلة الشيخ الدليل. وشو كل كلمة بدأ دليلها؟ إيه نعم كل كلمة بدأ دليلها. فإذا حاص حيث الحمر احرق يمين أنه إمام ضلالة ما هو إمام هدى أبدا. وإلا السلفي عندما تقول يا أخي دليلها يقول والله حديث في أبو داود حديث في كذا حديث في البخاري حديث في مسلم يعطيك السند خليك على بينة. أما اللي يقول لك شو كل كلمة بدأ دليلة أي أيوة والله كل كلمة بدأ دليلة دين هذا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دين هذا أنت أمر لي بشيء إذا ما كان من عند الله وكان من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لا احترام ولا تقدير لشخصك البعيد أبدا ولا نحترمه. هذه اللي أردت أن ألفت نظر الناس لها. إذا أعظم فتنة في تاريخ البشرية فتنة الدجال. فتنة الدجال ولا أعلم بالفعل فتنة أعظم منها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث أو ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. النبي من آدم ليوم القيامة وكلهم ينذر قومه ينذر قومه ينذر قومه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما أحد أجاب وأفاد وأوفى الموضوع حقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين. وقف الموضوع حقه ويقول والذي نفسي بيده إني لأعلم في مع الدجال من الدجال. أعرف شو مع الدجال أكثر من الدجال. يعني هذه شغلة كبيرة. الدجال نفسه اللي بعد في الآيات لا يعلمها أكثر ما يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بصير عن حكمة وروية وعن علم واضح. ما بعث أو ما بعث نبي إلا أنذر أمته العور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا في لفتة نظر إلى أعور خريق زيها الإله هذا الأعور خريق بيت ما عارف يصلي عينه كيف يستحق الوهي هذا. ومع ذلك تجد ملايين مملينا فتنوا فيه وأكثر جنوده اليهود والنساء. أكثر جنوده اليهود والنساء رغم أنه ما على أرض الدنيا أذكى منهم وأكثر منهم عقلية أبدا. اللي فجر الذرة اليهود. كل شيء رياضيات العالم صناعات العالم شو بيسموها إلكترونيات العالم كلها من وراهم وهم اللي يملكوها وهم يتصرفوا فيها في مادتها واحتكروها احتكار كبير. الآن تظنون أن كل سيارات ما اليابانية من اليابان؟ لا كلها شركات يهودية باسم أمريكا. نعم وتلعب في الأمة لعب اجت رخصتها رخصتها حتى الناس يلا يلا لما الناس أخذوا ثقة اليابان وإذا الآن أغلى من الأمريكية أغلى من الأمريكية. فبدك تضطر ترجع للأمريكية أو اليابانية، وكلا الأمرين شر اللي كان نسوا 2003 الآن 6-7 على ما تحصلها. ليش كله؟ لأنه خلص أخذ ثقة في الناس، ولا بد لك سيارة ما تستغني عنها، لو قررت 10,000 بدك تشتريها، وفي جابوكم هالتسهيلات وجابوكم هالبنوك الربوية، ويلا خذه وتستمر وتستهون، ويلا خذ هذاك ادفع كل شهر ادفع 70 دينار 80 دينار معاشك راهي تستهونها وتستمريها. مين اللي ربحان منها؟ اليهود. إذا كل زبائن هذا الخبيث اليهود، كل جنود اليهود والنساء بالنصوص القطعية، رغم أنهم أذكياء. إذا أنت يا ذكي قد تشرب. بعدين النبي كان يحذر اللي يرى الدجال لا يقرب، قد يفتر، وقد يرى شيء يسحر مخه ولو كان توحيده قد الدنيا يتأثر. لذلك كان يأمر بالفرار منه أو يقرأ 10 آيات من أول الكهف فيحميه الله منه. إذن فتنة كبيرة حتى على المؤمن. ولذلك عيسى عندما يبعث يجد المئات الألوف في هالجبال اختلفت ألوانهم والجوع قاتلهم، ليس لهم طعام وشراب إلا التسبيح والتهليل والتحميد، فينصحهم ويدعو لهم حتى يذهب عنهم الشر، يعني أولو إيذاء شديد ولم يروه هاربين منه، وهذا وصية النبي. فلذلك بارك الله فيكم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعظم الكذاب. كذاب بماذا يفعلونه؟ هي إله أعور أفحج إجرين من ركبه مفسوحات عن بعض قدمية جنب بعض ماشي كذا، لكن احنا نسميه مثل أشبه بالكساح، لكن رجليه ملويات، رجل ملوية مثل الكوس ومن مثل الكوس، قدمية قرابة على بعض وركبتين بعاد عن بعض. هذا اسمه كذا راكب حمارة راكب دابة، شالإله اللي يحتاج لدابة تشيله، هذا حقيقة مغلاء. ولذلك من تحذيرات النبي أن ربنا جل وعلا ليس بأعور، وهذا أعور العين اليمنى، في روايات أعور عين الشمال، لكن الصحيح الضافي من البخاري ومسلم أنه أعور العين اليمنى. وإن بين عينيه مكتوب كافارا، وفي رواية كافارا أحرف مقطعة، وفي رواية كافر، يقرأها فقط المؤمن. وهنا الفتة، هنا الفتة، لا يقرأ كافر إلا المؤمن فقط. إذا الإيمان له ميزة وله حصانة ونور يهديك سواء السبيل، فكل مؤمن يقرأ أو لم يقرأ، أمي أو قارئ يقرأ الذي بين عينيه، وأما الكافر لا، فلذلك يخضع به الناس الكثير. ولذلك قال النبي يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، ما في. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال. الله جل وعلا يقول يا هذا النبي حذر أمتك من هذا الدجال لخطره، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. هذا شيء يطمئننا أن أمة محمد تبقى حتى يبعث الدجال ويقاتل الدجال اللي هو جماعة المهدي محمد بن عبد الله. وهذه الطائفة اللي أسأل الواحد الأحد أن يجعلني وإياكم منها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يهمهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك على الحق منصورة، وحتى يقاتل آخرهم الدجال. قاتلوهم قاتل عنيفة، هذا المؤمن يطلع من المدينة يشحط وجهه شحط، أنت الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمام الملأ، وقالوا يا أيها الناس لا يسلط على أحد بعدك لا تخافوا، كانوا طمئن الناس. فالحرز من هذا الجبال الحرمين الشريفين. هذا أعظم حرز اللي هي مكة والمدينة لا يمكن يقربهما، وباقي البلاد يقربهما. هذا الملعون يخرج من أصفهان، يخرج من إيران، ويخرج معه في أحد الرواة يقول هذه المنطقة قرية هناك يقال لها اليهودية، تابع لأصفهان، اسمها اليهودية، وكانوا سكانها كلهم يهود، والمناطق هذه سكنها اليهود، فجاءوا بعض الشيعة وبعض السنة زاحموهم وأخذوا بعض مناطقهم، ولا زالت للآن مليئة باليهود. إذا أصفهان وحدها أو أصفهان 70,000 يهودي يتبعون الدجال عليهم. هذه المملكة الخفية، اليهود الآن بفارغ صبر ينتظرون الدجال، لأنهم يعتقدون أنهم سيملكون الأرض كلها من وراء الدجال، سيملكون الأرض قاطبة من وراء الدجال. في عندهم آثار في تلمودهم وفي كذا أن الدولة الخفية تقوم على أكتاف هذا الملعون، لذلك هم الآن يمهدون لها ويجعلون في كل مكان يهود لينصر الدجال وينشو معه، لأن كل كنوز الأرض ستتبع الدجال، ويقول به وبه وحده نملك الأرض قاطبة، وهم يترقبون المسيح الدجال. هم يقولون المسيح المهدي، اليهود سموه المسيح المهدي، فنحن المسيح المهدي اللي هو عيسى ابن مريم، ومسيح اليهود المسيح الدجال. ولا استبعد انه يهودي اصلا ومن صلب يهودي، لا استبعد، لانه شبيه الشيء منجذب اليه. سمي المسيح الدجال المسيح فعيل، اما ان تكون مفعول واما ان تكون فاعل. مثلا المسيح عيسى ابن مريم، لماذا سمي مسيحا؟ لأنه كان يمسح الأبرص فيشفيه الله، يمسح الأعمى فيشفيه الله، المجذوم، المريض، إلى آخره، فيشفيه الله، فكان مسيح بمعنى فعيل، فاعل يعني ماسح. أما المسيح الدجال لا، مفعول به، مسيح أي مسح الله عينه وجعله بشكله الحالي، وجعل فيه مثل الكساء، وجعل له علامات فارقة، فبها سمي المسيح لأنه مفعول به. فالمفعول به لا يمكن يكون إله. وهذا أيضا لقب، ما أقول مفعول به يعني اللواط وغيره، ما نعني هذا، يعني مفعول به المسح، مسح الله عينه فلا يرى بها مطلقا، وأخرج عليها ظفرة لحم ناتئة وما يرى فيها مطلقا أبدا. إذن هذا مسيح أي فعيل، فعيل به، والمفعول به يعني المقدور عليه، هذا لا يصلح أن يكون إلها، وهذا من التحذير الذي حذرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. في إخوة أعظم مقدمات الفتن على عصر الدجال، يقول صلى الله عليه وسلم إن قبل خروج الدجال 3 سنوات. هذه البداية الأولى اللي هي بالفعل لا تطاق أبدا. شوفوا الآن كم ملايين يجوعون، مع أن العالم كله بخير، ما في إلا شوية في إفريقيا فيها محل، والعالم كله خير، ومع ذلك المجاعة يموت فيها آلاف. فكيف إذا العالم بأسره، الكرة الأرضية بأسرها، النحل شامل فيها، شامل فيها، ولا قطرة ماء ولا نبتة تنبت في الأرض، ماذا تتصور؟ ما في شيء. فالسنة الأولى يمنع الله السماء أو يأمر السماء أن تمسك ثلث ماءها، ويأمر الأرض أن تمسك ثلث نباتها. السنة الثانية يأمر الله السماء أن تمسك ثلثي الماء ويأمر الأرض أن تمسك ثلثي النبات وتملك ثلث فقط، يعني ثلاث تفاحات على الشجرة تصير السنة الثانية نعم تفاحة، السنة الثالثة لا شيء، يأمر السماء فتمسك ولا قطرة ماء ويأمر الأرض فلا تنبت ولا خضراء مع صفراء أبدا. طيب هذا المحل المطبق الشامل على كل العالم، ثلاث سنوات البركة تنزع، الثمر ينزع، وآخر سنة الثالثة لا يبقى خضراء في صفراء، معناها الشجر يموت، الأرض لا تنبت، ولو جبت مي مثلا بعض الناس يركن وعند ارتواز، ولا لو عندك ماء التكالين وعندك نهر الفرات لا يمكن ينبت عندك خضراء مع صفراء أبدا، لأن الله أمر الأرض أن لا تنبت. فشوف تتصور هذا الضنك مع الناس. فهناك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما زادوا يعني ما يعيشوا كيف يعيشوا، يقول التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد نعم يسد وسد الطعام والشراب. هذا اذا اللي كان يذكر الله في رخائه ينتفع، لذلك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، فاللي كان على ذكر على خير دائما الانسان يرتب بذكر الله دائما متعرف على الله هذاك الوقت تنفع. وهنا تتبلور تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، واذا لا اكل ولا نبات ولا شيء اسود ما في غير رمل هالارض فقط ما تجد شيء ابدا، فيقول لا يبقى خف ولا حافه الا ويموت، لا بقره لا بعير لا غنم لا احمار لا ما الحيوانات كلها تموت ما في شيء ابدا ما في شيء، تدخل لنفسك ما في شيء، وليس للعالم الا التسبيح والتهليل والتكبير. اذا اخوه هذه الفائده اللي اعظم ما نجنيه من فتنه المسيح الدجال بعد الوقايه منه التسبيح والتهليل والتكبير. فاذا كنت هنا في نشاطك في حياتك متعرف على الله واذكروني اذكركم واذكروا الله كثيرا هذا مو عن عبد، فاذا غذاءك يوم الفتن غذاءك في الجوع غذاءك في المحل يوم لا يبقى حي الا ويموت الا ما رحم الله غذاءك التسبيح والتهليل والتحميد. هذاك الوقت يكون قوة الإسلام بأشدة، وهذا دليل ثاني على الصراع بين الحق والباطل، لا بد من الصراع بين الحق والباطل. فعندما تعظم شوكة الإسلام يبعث هذا العدو اللي هو الدجال ليمحي البقية الباقية من شيء إسلام، وهذا أيضا من البلاء والامتحان اللي الله يبتليك فيه، يشوفك أنت صابر على هذا الدين نصر مؤزر يفتحون حتى قسطنطينية نعم حتى قسطنطينية يفتحون يهود يفتحون الروم يقتلون كل النصراني على أرض الدنيا ولا يبقى على أرض الدنيا إلا المسلمين نعم، وهذاك الوقت ينبع ليقضي على البقية الباقية من شيء اسمه إسلام، وهذا شأن اليهود وشأن أعداء الإسلام. فبتقول مثلا الناس وين لا فيه، لأنه الدجال يكون إجا على العالم كله طاف العالم كله وبقية الشام ما وصلها، ولذلك الفتوحات كلها يفتحوها قبل وصول الدجال إليه، وتكون الدنيا بخير وتصير سنين المحل نعم عندها يأتي هذا الخبيث فيقول للسماء امطري فتمطر، فاللي يؤمن به سماءهم مطارة وأرضهم منبتة وحلالهم دار وخيرهم كبير وكل خيراتهم كثيرة. وإذا هذا أمر السماء فأمسكت أمر الأرض فأنحلت ويبقى المحل مستمر عليهم. لكن المؤمن ميزته إذا كفر بهذا الملعون التسبيح والتهليل والتكبير غذاءه ويغنيه عن الطعام والشراب، هذا شيء طيب شيء طيب. إذا إخوة رجاء أن الآن تتعرفوا على الله عز وجل في رخاءكم تبقوا مع الله وعندها الخير أمامكم. فنقرأ الحديث أن فيه عظة وعبرة. إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضرا أو فلا تنبت خضرا، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم. في جوع في جوع، لكن يغنيهم الله. لو بقي لأنه أيامه مش بالهينة، أيامه بارك الله فيكم سنة وشوية، يبقى في الأرض سنة وكسور، مو يوم اثنين وثلاثة المحل، لا، طول سنة كاملة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وباقي أيامه مثل أيامكم هذا 40 يوم يبقى في الأرض، يوم سنة، يوم شهر، يوم أسبوع. إذا سنة وشهر معناها سنة وشهرين وشوية، سنة وشهرين وعشر أيام، سنة وسبعين يوم يبقى الدجال في الأرض، وثلاث سنين قبل محل لا خراب، لا قبله ولا بعده خراب أبدا. لكن ماذا يكفيهم؟ يكفيهم التسبيح والتهليل والتسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يهرب منه لا يقابله. فيما عشاء تفتن صحيح، يعني نحن الآن ألعاب سحرية كثير من الناس يفتنون بها، كثير من الألعاب رياضية بهلوانية قد يفتن واحد يقول كأنه معجزة، رغم أنه كل إنسان إذا تدرب يصير يستطيع عملها، ومع ذلك نراها معجزة. فلذلك كان من سمع بالدجال فلينأى عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع. هذا قسم من النبي، مو سهل. أنا أرى نفسي أني مؤمن وعندي إيمان، فأروح عنده وإذا أفتن، ويقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خطر كبير لا ترى، ابعد عنه، وإن شفته هنا أروح له أعطيه ظهري وأهرب، أبدا أعطيه ظهري وأهرب، ما أجعله ولا أقرب منه، لأنه أقسم صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليأتينه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. إذا في عنده شبهات تشكل على الواحد تمام، أو لما يبعث به من الشبهات. صفات هذا الخبيث: رجل جسيم يعني بديل، أحمر يعني كيف تسموه أنتم بلغتكم الحمران، حمران مش أحمر يعني بالشكل، لا، إنما يقول هذا الحمران، هذا الأحمر يعنون به اللي تعنوه أنتم الحمران، جعد الرأسي يعني شعره جعد، أحمر العين كأن عينه عنبة طافية، في طافية وفي طافئة، طافية أي ناتئة، وفي طافئة أي لا نور فيها، ما في ما يرى فيها أبدا مطلقا. أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير، أفحج، جعد، أعور، مطموس العين، ليست جناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. علامتين واضحتين عدا عن أنه أعرج وأعور كذا، أعطاك علامتين يقول لك اعلموا أن ربكم ليس بأعور ولن تروا ربكم حتى تموتوا. في كتب توحيد الآن كل مكتوب فيها رؤية الله ممكنة في الدنيا، ولذلك طلبها موسى، مثل كتاب حسن أيوب تبسيط العقائد الإسلامية، في كثير من علماء الحديثين اللي ألفوا بالتوحيد فكلهم قالوا أن رؤية الله في الدنيا ممكنة، لذلك طلبها موسى. نحن نقول لهم هذا كذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما تروا الله حتى تموتوا. ويقول لك رؤية الله ممكنة في الدنيا كذا، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم. صدف أنه مكتوب بين عينيه كافر، لكن أهم ما عنده ولا طولنا ولا كمل. نعم طيب. في أهم ما عند هذا الملعون أنه أو أن له نهران، نهر ماء جار يراه الناس رأية عيان، نهر جاري كالفرات وكالنيل وشب، والنهر الآخر نار، نار تلظى موقدة، والنهرين مقترنين، فمن آمن به رماه في الماء البارد فيما يراه الناس، والذي يكفر به يرميه في نهر النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدركه فليقع في نهر النار وليشرب منه فإنه ماء عذب كرام. هذا شيء طيب، وليشرب منه. إذن اللي يعلق وروح أو يدحم قاعة في بيتك ما شبه الدجال دحمك رأيته غصب عنك وهم طيبا، فرأسا اذهب ولك نفسك وين؟ في نهر النار. ويقول وليشرب منه، فهذا أفحش ما عند هذا الملعون. الأمر الثاني يقول للسماء امطري فتمطر، يقول للأرض أخرجي بركاتك فتخرج. الأمر الثالث إحياء الموتى واستعانته بالشياطين. فيأتي للرجل إذا أخرجت لك أمك وأبوك من القبر تؤمن بي؟ فيذهب يجي كل قرية قريته، وكل واحد يعرف وين قبر أبوه وقبر أمه، فيأتي مشغول القبر حرك وخرج الرجل من داخل القبر وقال يا ولدي أنا أبوك، هذا ربك طيعه أبوه. ما في فرق أبدا، ما في فرق أبدا، يتمثل له الشيطان باللفظ، شايف؟ يتمثل له الشيطان. هنا الفتنة، لذلك عباد القبور الآن ما قتلوا إلا من وراء الشيطان. يا عبد القادر ادركني، ما تشوف إلا الرجل جاءك وأدركك. يا سيدي يا رفاع المدد، ما تشوف إلا رفاع المدد، اللحية الجبة السبحة بركبته، هاللف العمامة الخضراء، هالطول والعرض، أبدا يجي وينقذك ويكبر. تمام. فإذا الشيطان يتمثل بنص الحديث أن الذي يتمثل بهم الشيطان لا أحد سواه، يقول يا ولدي هذا ربك طيع. فإن أطاعوا مسكوا ورمى في نهر اللي هو الجنة، نعم، فيها الخيرات فيها الماء عذب الفرات، وإذا به في جهنم، وإذا به في النار الحقيقية. اللي يغضب عليه وين يرميه؟ في النار، وإذا به في الماء البارد. واللي يطيعه يدخلوا الجنة في نار جهنم الحقيقية، في نار تلظى ويهلك بها إلى ما لا نهاية. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بعدين عنده سرعة انتقاله في الأرض. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسلم فقال كالغيث استدبرته الريح، كيف المطر ونازل وتشوف عاصفة جاءت لكن الريح أسرع من لمح البصر، تلاقي ماشي مشوى عجيبة جدا. إذا بعدين عنده الدابة تضع قدمها محل طرفها، وين تشوف؟ هي هنا، تشوف الكويت أو تشوف البصرة، تحط قدمها بالبصرة، شوف هي أسرع من هيك، تضع مثل البراق تماما ولا تشويه، تضع قدمها منتهى الطرف منتهى ما ترى، كالغيث استدبرته الريح. ويقول صلى الله عليه وسلم هنا وسيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخل إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة، وما من طريق ولا من شعب ولا كذا يريد أن يدخلها الدجال إلا والملائكة حامل السيوف مصلقة في وجه هذا العدو فيتحول عنها إلى غيره. إذن الجنة والنار استعانة بالشياطين، سرعة في الأرض، هنا استجابة الجماد والحيوان له، استجابة الجماد والحيوان له، فيأمر الأرض أن تخرج كنوزها، يمشي بالخربة الأرض الخراب، يعني نحن نسميه العثار، العثار القديمة حتما ذهبهم وزينتهم وفضتهم كلها موجودة، فيأمرها فتخرج، الجماد كله يطيعه. يأمر كنا السماء فتمطر، الأرض فتنبت، ويدعو البهائم فتتبعه، بهائم يلحقون يلحقون، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها فتخرجها، ولا يبقى ذهب ولا حلال ولا ماء إلا ما شمع، وجنته ناره بجنب. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، عالية شامخة إبزاز الديت تبعها يمكن يحلب التركات ويكفي القبيلة، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا، يعني لا يؤمن إخوانه النبيين وسلم تسليما كثيرا. فقصة عيسى كما تعرفون بأنها معجزة المعجزات من أول يوم ولد عليك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معجزة المعجزات من يوم ولادته. وجاء شيء آخر معجز أن الله رفعه إليه وسينزله في آخر الزمن تكرمة بهذه الأمة، بدأها الله برسول بل بسيد الرسل، وختم دعوة الإسلام برسول ليتم قول الله جل وعلا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فالله جل وعلا تكفل بذلك، فلذلك خاتمة هذا الدين عيسى ابن مريم رسول من ولي العزم، بل معجزة المعجزات، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، وسيعود الإسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تماما، السجدة الواحدة تعادل عبادة سنين طويلة من سنين الحالية. فقص الله علينا كيف فعل بعيسى عندما ادعت يهود أنهم صلبوه قتلوه ثم صلبوه، فأجلبهم الله وأخبر أن الله رفعه إليه، هذا تكريم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ووصف الله اليهود يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه إن الله كان وكان الله عزيزا حكيما. إذن عيسى ابن مريم حي يرزق، بس إنما اختلف كيف رفع وهو حي أو توفاه الله، هذا خلاف كبير بين المفسرين، والله أعلم. الظاهر أن الله توفاه، يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. فأماته الله، أو كثير من المفسرين قالوا النوم موت، فأنامه الله ثم رفعه إليه. إني متوفيك ورافعك إلي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل. وقت نزول هذا النبي الكريم وقت أكبر فتن الأرض قاطبة، لا يوجد من لدن آدم إلى يوم القيامة فتنة أعظم من فتنة الدجال. وأرسل الله هذا الرسول تكرمة لأمة محمد لينقذهم من هذا العدو اللدود. وحقيقة يعني وجد الكثير من المسلمين كان يعني أنهكتهم تلك الفتنة، وكانوا على أقصى أقصى أقصى غايات الجهد من تعبهم من الفتنة، فجاء ومسحهم وذهب عنهم السوء. إذن بعث لينقذ هذه الأمة من أكبر فتن الناس. وأمر آخر ليسلم أهل الأرض، لأن ما من يهودي ولا نصراني إلا رأى، فإن بقي على كفره ذاب كما يذوب البلح، مات أو يسلم به ما فيه، وإن له إلا ليؤمن به قبل يوم القيامة ما يمكن. فلا يبقى على أرض الدنيا إلا مسلم أبدا في البيئة اللي فيها، لكن في بعض البلاد البعيدة حتما فيه كفار عليهم تكون الساعة، وهذا إن شاء الله سيأتينا مفصل. إذن جاء لينقذ هذه الأمة، وماذا يعمل؟ يعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زيادة حرف ولا نقص حرف. لكن قبل أن نبدأ بالبحث، تقول أن عيسى هل يستطيع أن ينسخ شيء من الإسلام؟ نقول لا. فأقول كيف توفق مثلا بين عيسى لا يأخذ الجزية، النبي فرض الجزية والقرآن فرض الجزية، فكيف عيسى ينسخ هذا ولا يأخذها ولا يعمل بشريعة محمد؟ هذا إشكال كثير ما طرأ على عقول الكثيرين من الناس، ولكن الأمر من أسهل ما يكون أو أبسط ما يكون. فالذي أثبت النسخ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أي خذ الجزية من اليهود والنصارى حتى يبعث عيسى. التوفيق سهل جدا، يعني نأخذ الجزية من اليهود والنصارى طول ما في عيسى في الأرض. فإذا نزل عيسى وضع الجزية، أنه ما من بشر كافر يرى إلا الله جعل فيه نفس، جعل فيه شيء، بمجرد ما يشم ريحه يموت كل كافر على أرض الدنيا، أو يخطر لباله أنه الإسلام فعندها ينجو، وكل من يبقى كافر نعم يذوب كما يذوب الملح بمجرد يشم أو يرى ريح من عيسى عليه السلام. وقت نزوله يكون المهدي أخذ دور كبير في الأرض، وفتح من المدينة المنورة إلى قسطنطينية، هذه كلها أبدا السعودية كلها بكاملها، الأردن، لبنان، سوريا، لا حتى وصل لتركيا هي حدود روسيا. وكان الأمر استتم له تماما، وفتحوها فتوح شامل. لكن لما علم الله أن الدجال سيأتي ويقضي عن البقية، فذاك الوقت يعدون العدة للقتال بعد أن فتحوا قسطنطينية، ويعدون العدة وقيمة الصلاة ليصلي في تلك اللحظة في صلاة الفجر، والناس قائمون في الإقامة، وإذا عيسى ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، والآن يمكن شرقيها دوما، هناك يقال أنه في منارات بيض هناك، يعني احنا ضبط المنارة هذه ليست لنا، إنما نعرف شرقي مدينة الشام فقط. وشرق الشام هناك منارة بيضاء وستكون معدة، وينزل عليها عيسى وينزل عليه من المنارة، وهم يعدون العدة لإقامة الصلاة، فعندما يروه عرفوه. والنبي وصفه لنا وصف شامل، وإن شاء الله سيأتينا، ويعني كان أوعز إلينا أنه ربيعة، لا بالطويل ولا بالقصير، أشبه النبي صلى الله عليه وسلم، حمرة بياض مع حمرة، ووصف كيف رأسه كأنه يقطر جمان كأنه يقطر فضة، إذا نكس رأسه يتساقط منه، وإذا رفع يقول يتحدر عليه مثل الجمان مثل الفضة، يعني نقط أشبه ما أقول عرق، أشبه بالعرق كأنها قطعة فضة من بياض حول معانها. هذه الصفات الثلاثة بمجرد ما ترى عرفوها أنه عيسى لما سمعوا عن صفاته، وهذه الفائدة من الفتن ودراسته. فيقول له يا نبي الله تفضل أمنا، فقال له إمام هذه الأمة منهم تكرمة لنبيها. فبتكل طيب يوشك أن ينزل فيكم عيسى ويأمكم، هذا صحيح أيضا، يأمنا بعد ما يموت الخليفة اللي هو المهدي. المهدي يبقى 7 سنين وهو إمام المسلمين، في نهاية العام السابع وفي رواية 9، لكن على الصحيح والله أعلم 7 يتوفاه الله، ثم يقود الإسلام عيسى ابن مريم. المهم أنه يبقى ليري الناس العام الخاص أن هذه الأمة هي سيدة الأمم، وأنه قادهم بكتاب الله لا بالتوراة ولا بالإنجيل، والناس كلها تعرف هذا. بعد وفاته هو يستلم الأمة ويكون هو قائدها ويكون هو إمامها، فما في تعارض بين الاثنين. كنا إذن في صلاة الفجر ينزل ويصلي خلف المهدي، وبينما هم ينتهون من الصلاة وإذا الصارخ يصرخ كنا الدجال، فذهب ركب حصان وذهب إلى بيت المقدس. تحت بيت المقدس هناك اللد، باب لد، هذه كلمة أصيلة يعني، ولا زالت من الآن اللد والرملة، لكن يقولونها اللد بالكسر، وإلا هي النبي سماها باب لد، باب لد، وللآن بقيت اللد والرملة لها اللحظة هذه. فيأتيه وعندما يراه يذوب كما يذوب الملح ويهرب، لأمر يريده الله يهرب، ما عجل الله عليه الموت ليرى هؤلاء أو أتباعه أن هذا ليس إلها ولا يستحق الألوهية، إلا أنه يتبع ويطعنه بحربته وأراهم الدم أن هذا ليس إلها ولا يصلح أن يكون إله. وانهزم يهود معه 70,000 يهودي على رؤوسهم الطيرسان ملوك هربوا من عيسى، ولكن الله يقص أنه الذي يرى إما أن يسلم وإما أن يموت، وهروب هم ما نفع مثل هروب الدجال. فكنا ينزل ويحكم الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا أخذ على الأنبياء والرسل أخذ ميثاق غليظ. واسمعوا ماذا يقول الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولذلك رسول من أهل العزم لا صلة له بأمة محمد أبدا، بل بعثه الله لبني إسرائيل اللي كانت في تلك الآونة خير أمة أخرجت للناس اليهود، فضلهم الله على العالمين وكان نزل فيهم ورسولا لهم، تركهم وجاء لأمة محمد وحارب أمته، حارب اليهود والنصارى أبدا، أعلن عليهم الحروب العنيفة طويلة العريضة. وهذا دليل لنا بأن ديننا، وأقول الآن دعوة السلف هي أم الدعوات، وكل من حاد عنها ضل ولو جزئيا من الجزئيات، والله أعلم. في هنا يصف الحديث اللي هو رواه ابن خزيمة والمستدرك وابن ماجه، يقول: فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال، كان على ما يظهر أنه في حصن أو مختفي أو في شيء، فيقول لهم افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، كل محلى بالذهب وبعدين مصفح ما نقول سيف جميل جدا يعني مصفح. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود. بعد ذلك ينصر الله وانتهت المشكلة. وفي صحيح مسلم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فهو فيريهم دمه على حربته أو في حربته. مهمة عيسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مهمته أن يحكم بالكتاب والسنة كما أنزلهما الله جل وعلا، ثم يقتل الخنزير، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ما يقبل الجزية أبدا، إما إسلام وإلا الموت. وهنا اللي جبنا الإشكال إنه كيف يضع الجزية وربنا فرضها في القرآن الكريم، معناها عيسى ما حكم بشرع محمد أو حكم بجزئيات منه أو نسخ جزئيات منه، يقول لا هذا النسخ أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا زوال الإشكال، وهنا اللي يجب أن الإنسان يمعن النظر فيما جاءه عن الله رسوله فيجد الحل.